إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد ابن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد قوله: مرتين أو ثلاثا. ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله في أكثر من موضع، في ثلاثة مواضع من صحيحه بخلاف هذا الموضع. ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله عن ثلاثة من شيوخه عن غندر، رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة وعن محمد ابن المثنى وعن محمد ابن بشار شيخ البخاري في هذا الحديث أيضا. قال: ثلاثتهم حدثنا غندر. وغندر هو الإمام محمد ابن جعفر، وهو أحد المختصين بشعبة، لازم شعبة 20 سنة، وكان يحيى بن معين أظن يقول: إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. غندر هو محمد بن جعفر، والذي سمى لقبه بغندر هو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. وغندر بلغة أهل الحجاز أي المشاغب، فكان محمد بن جعفر يشغب عليه، فكلما رفع صوته يقول له: اسكت يا غندر، أي اسكت أيها المشاغب، فلقب بذلك حتى كاد اسمه أن ينسى، ولقبه هو الأشهر. وهذا الحديث كما ترون متفق عليه من حديث شعبة، الإمام ابن عبد البر رحمه الله تكلم في هذا الحديث حتى قال: هو حديث كوفي لا أصل له. طبعا أعله من جهة الإسناد بعلة المدفوعة، وأعله من جهة المتن بأنه معارض لحديث زيد بن خالد الجهني الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قال لك ده معارض لحديث عمران ابن حسين، لأن حديث عمران ابن حسين هنا بعدما ذكر خير الناس قال: ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يتبرع بالشهادة قبل أن يسألها. خلاص. وحديث زيد بن خالد اللي هو رواه مسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. مش ده في تعارض؟ في تعارض في الظاهر. فأجاب أهل العلم بأجوبة عن حديث زيد بن خالد من أحسنها، وهو الذي أجاب به يحيى بن سعيد الأنصاري أحد شيوخ مالك رحمة الله على الجميع. قال: حديث زيد بن خالد يتنزل على من كان عنده شهادة لرجل ويتعلق حق هذا الرجل بأداء هذه الشهادة، ثم إن صاحب الحق لا يعلم أن هذا كان شهدها، أو أن الرجل مات والورثة لا يعلمون أن لهم حقا في المكان الفلاني، فيجيء هذا الرجل الذي لا يعلم أن عنده شهادة أو أن عنده ما يقيم به حق هؤلاء، فيشهد دون أن يطلب منه. خلاص، يبدا الرجل ده خير الشهداء. ليه؟ لأنه أرجع الحق إلى أهله وهم لا يعلمون. يعني حديث زيد بن خالد يتنزل على من كان له حق ولا يجد له شاهدا، وهذا الرجل الشاهد لا يعلم به صاحب الحق، يوم هو يتبرع من نفسه كده ويطلع يقول أنا شهدت في المكان الفلاني كذا كذا كذا، فيرجع الحق إلى إيه؟ إلى أهله. يبقى إذا ليس هناك تعارض. وابن عبد البر نفسه رحمه الله كثيرا ما يردد في التمهيد أنه لا يجوز نصب التعارض بين الأدلة الصحيحة طالما أننا نجد لها محامة، لأن الأصل في الدليلين الصحيحين عدم التعارض مطلقا، لأن التعارض في الأصل إنما ينتج إنما يكون في ذهن المجتهد لا في الدليل. ومستحيل آية قرآنية مثلا تتعارض مع حديث صحيح. ليه؟ لأن الحديث الصحيح إنما جاء بيانا للقرآن، كما قال الله عز وجل: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يمكن أن يتعارض البيان مع المجمل، إنما جاء البيان بيان النبي صلى الله عليه وسلم ليفك الإجمال الوارد، أو أن يتعارض حديثان صحيحان معا، هذا مستحيل. طب التعارض بيجي إزاي؟ يأتي التعارض في ذهن الإنسان زي ما حصل في هذا الدليل، يقول لك ده الظاهر إن هم إيه متعارضين، ذمهم لأنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها، والحديث ده يقول لك ألا أدلكم على خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. يبقى الإنسان يجهد ذهنه في أن يجد محاملة للكلام. أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وهناك راو آخر يروي عنه شعبة اسمه أو كنيته أبو حمزة، ولكن لم يروي شعبته عن أبي حمزة إلا حديثا واحدا فقط، إنما الذي يكثر شعبة من الرواية عنه هو أبو جمرة. وشوف أبو حمزة وأبو جمرة ما فيش، يعني مسألة التصحيح مسألة سهلة خالص يعني. وكان من العلماء من إذا روى عن من إذا ذكر حديثا لشعبة عن أبي حمزة كان يكتب فوقه حور عين، يكتب فوق أبي حمزة حور عين، عشان تعرف أنه بالحاء وليس بالإيه وليس بالجيم. وكما قلت لكم لم يروي شعبة عن أبي حمزة إلا حديثا واحدا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، وفي اللفظ الآخر: خير الناس قرني. أما ما يقوله الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني، فهذا ليس له إسناد صحيح قط، إنما اللفظ الصحيح خير الناس وليس خير القرون، إنما خير القرون لم يرد إلا بإسناد واحد عند الخطيب البغدادي بسند ضعيف جدا، فهذا اللفظ ليس بمحفوظ. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يعني خيركم قرني خلاص. طب بعد خيركم قرني ذكر ثلاث قرون ولا قرنين؟ أما القرنان فهذا لا شك فيه، وشك عمران في القرن الايه في القرن الثالث بعده، اللي هو هيبقى القرن الايه الرابع، هيبقى القرن الايه الرابع، ولكن الرواية الصحيحة اقتصرت على قرنين بعد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا الخيرية القرن انما تظهر بالمتابعة، تظهر بالمتابعة. واحنا بنقول كل ما الانسان اقتسى بهدي القرن الاول كان من تابعيهم وان بعد به الزمان. يعني احنا النهاردة سنة 1425، اذا اقتسينا بالقرن الاول كنا اولى بهم من كثير من من كان في القرن الرابع، بل ممن كان في القرن الثالث، لان المسألة هي مسألة متابعة. فاذا تابعت مهما بعد زمانك عن زمان النبي صلى الله عليه وسلم فانت من تابعيه وان بعد الزمان. واحنا بنشبه دايما الاسلام والمسلمين مع تباعد الزمان عن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلث حاد الزاوية، يعني كده مثلث كده حاد الزاوية كده. خلاص، الرأس المثلث عبارة عن نقطة، وبعدين تشد منها ضلعين وتنزل، كل ما تنزل كل ما ايه تزيد المسافة بين الضلعين. تمام، هنعتبر ضلع منهم الاسلام والضلع الثاني المسلمين. فكل ما تنزل وتبتعد عن مصدر الضوء، عن النقطة اللي احنا ابتدينا منها دي، كل ما يحصل ايه تباعد ما بين الضلعين. طب انت عايز تقرب، تقرب المسافة، تطلع لفوق، كل ما تطلع لفوق يبقى خلاص قربت تصل الى رأس الايه، الى رأس المثلث، وهكذا. يبقى كل ما انت عايز تضيق المسافة ما بين المسلمين في فعلهم وفي تطبيقهم للإسلام، اطلع لفوق، تنزل لتحت هتبعد جدا. كل ما توغل في النزول كل ما توغل في الابتعاد. يبقى احنا المطلوب مننا ان احنا نرجع مرة اخرى الى فوق، كل ما نرجع لفوق كل ما خلاص اللي هو ما بين الإسلام والمسلمين بتضييق. طب نطلع لفوق، العملية دي اسمها ايه؟ اسمها الرجوع الى القرن الاول او الى القرون الثلاثة الاول، قرن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرنان بعده. خلاص، يبقى خيركم قرني كان الخلاف فيه قليلا في كل شيء، وكانت الاخوة متينة. فكان اذا حصل خلاف ما بينهم هما الاثنين، اي اخين في هذا الزمان، كان كلاهما يعرف ادب الخلاف. خلاص، انا اختلفت انا وانت، انتهت المسألة. اذا كان الخلاف فرعي في مسائل فرعية خلاص يسعون فيها الخلاف. تمام، يبقى احنا في زمننا هذا لماذا لا يحتمل بعضنا بعضا من الخلاف ويسيء بعضنا الظن ببعض؟ ده بسبب ايه؟ بسبب هذا البعد الشديد عن القرن الاول خلقا وقولا وفعلا وسلوكا. وكان بيحصل بينهم من الخلاف ما هو شديد، ولكن كان الدين يرده. وعندك بقى حديث ابن ابي مليكة اللي هو في البخاري ومسلم، قال كاد ان يهلك الخيران، كاد ان يهلك الخيران ابو بكر وعمر، كانوا يعني جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من الصحابة، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يوكل عملا بواحد، فقال ابو بكر اوكل فلان، فقال عمر لا بل اوكل فلان، وارتفعت اصواتهما. فنزل قوله تعالى لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، فكان عمر لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الا استفهاما، وكان يناجيه كاخ السرار. لما كان يكلمه كان يوطي صوته جدا لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه، بتقول ايه، بتقول ايه، علي صوتك كده. والحديث الاخر لما اختصم ابو بكر وعمر في شيء فقال ابو بكر لا اغفر لي، قال والله لا اغفر لك. فذهب ابو بكر يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجده في مجلس، ثم ان عمر ندم على انه لم يغفر له فذهب اليه في بيته فلم يجده، فظل يبحث عنه حتى وجده. فلما اقبل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر جالس، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتنعر وجهه ويحمر غاضبا على عمر رضي الله عنه. لما جاء ابو بكر الصديق جاء وقد كشف عن ساقه، زي ما يكون واحد فاكر لما يكون لابس قميص وعايز يجري يمد كده فبيخاف القميص يكعبله فبيقوم ايه يرفع طرف القميص عشان يدي حريه في الايه في السير. ابو بكر الصديق كان عامل كده. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال اما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني دخل في مغامره او في خصومه او في شد يعني. فجاء فقال ما لك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله اختصمت انا وعمر فقلت له اغفر لي فقال لا اغفر لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له يغفر الله لك يا ابا بكر 3 مرات. ثم ان عمر ندم كما ذكرت لكم فجاء فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جئتكم فقلتم كذب وقال ابو بكر صدق وواساني بماله فهل انتم تاركوا لصاحبي فما اوذي بعدها ما اوذي بعدها قط. حتى ان رجلا كما في حديث ابي برزة الاسلمي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر كان خليفة اغضبه رجل فقال ابو برزة فقال الا اقتله يا خليفة رسول الله؟ فغضب ابو بكر عليه. وبعدين انفض المجلس ولما ذهب ابو بكر الى بيته ارسل الى ابي برزة فقال كيف قلت؟ قال قلت لك ائذن لي بقتله. قال لو امرتك اكنت فاعلا؟ قال اي والله. فقال ابو بكر هذه لم تكن لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد اللي لو حد زعله يصل التعزير به ان احنا يقتله هو الرسول صلى الله عليه وسلم بس، انما اي حد بعديه لا. فانت ترى يحصل خلاف وقد يشتد الخلاف لكن يرده الدين، يرده الدين. كثير بقى من الصحبة الموجودة في زماننا انما هي صحبة الصور، طالما احنا مش مختلفين مع بعض ادي احنا حلوين. اول ما نختلف مع بعض يظهر ان كان في اخوة ولا مفيش، وفي الغالب لا تجد اخوة. ليه؟ لاننا لا نتدين بالاخوة. لو تديننا بالاخوة ورفعناها الى مقام الاعمال الصالحات لكان لها اعظم الاثر على سلوكنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر قرنه الخير وذكر قرنين بعده ذكر قرونا تأتي بعد ذلك وذكر لها صفات كاشفة. قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. وده كل العلماء ذكروا ان هو ما يكون في عرض الدنيا، ما يكون في عرض الدنيا وليس في جانب الدين. ويقولون ولا يؤتمنون كما قال صلى الله عليه وسلم حديث الذي رواه احمد وغيره انها ستكون سنون خدعات يخون فيها الامين ويؤتمن فيها الخائن. عندنا امين الصندوق حرف واسمه امين الصندوق. شعارات الغلبة على الدنيا لكع ابن لكع، اصحاب القرارات والجماعة اللي بترشحوا للمناصب والكلام ده لكع ابن لكع اللي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. خد بالك مرة واحد قاص النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى الحسن بن علي كان يقول هلم اي لكع بيدلعه يعني يقول له اي لكع. كان الحسن تعرف صغير سن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كان الحسن له 8 سنين كان له 8 سنوات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يدلعه يعني ونديله كان يقول له ايه يا لكع. فواحد قاص كان جلساؤه حمقى فلما قرأ الحديث ده قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للحسن اي لكع فافكروا من يا لكع. ها طالما الرسول قال له الحسن يبقى ايه كثروا منه. فكان الواحد يقابل صاحبه يقول له كيف اصبحت يا لكع؟ كيف امسيت يا لكع؟ ها يكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقى يكون اسعد الناس في اخر الزمان لكع ابن لكع. لو الناس اللي هم ليه يخونون ولا يؤتمنون ما عندوش ريحه الامانه. ويقال ما أجلده ما أظرفه وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولما يكون طبعا هذا هو الذي يتكلم عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيها الرويبضة؟ قالوا ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنت الممثل بتاعك في ابن الدايرة، ها ابن الدايرة بتاعك ده كان رمزه في الجرد، ها؟ طب الجردل ده يعمل نيابة عنك يعمل ايه الجردل ده؟ ولا حد هيدلقك زي ما بيدلو اي حد، هي مصلحته وخلاص، يروح عشان خاطر ياخد اراضي وياخد امتيازات وياخد مش عارف ايه وياخد يتعاد ويروح هناك في القبة، ده ما بيحضروش كمان، ما بيحضروش، ياخد بدل جلسات وما يحضروش، والبدعة القبيحة مثلت الحصان يسرقوا وينهبوا ويعملوا مش حد يعرف يسأله مين اللي ادى لبني ادم هذا الحصانة، مين اللي ادهاله يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. وتأمل السياق، ما قالش لو كانت فاطمة بنتي لقطعت يدها، لا، قال لو ان فاطمة بنت محمد فصار محمد صلى الله عليه وسلم زي اي واحد من المسلمين، ما عدلوش في الجزئية دي حيثية رسول الله، مش عشان هي بنت رسول الله تعمل اللي هي عايزاه ومنصب ابيها يشفع لها، لا. فلما قال فاطمة بنت محمد اتمى نفسه، قال كأنني فيما يتعلق بالحدود زي اي واحد المسلمين، لا تميز عليهم بشيء. لقطع محمد كمان، مش لقطعته، لا، باعتباره القائم بحدود الله عز وجل. فدي لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد هذا، فالحصانة دي محطوطة ليه؟ هو فوق المسألة يسرق ويلهب ومع ذلك الحصانة باقية، هو ده بقى رمز الجردل بقى، هو ده يخونون ولا يؤتمنون. وفي رواية البخاري ولا يؤتمنون، ولا يؤتمنون هي برضو يؤتمنون زي يتزل ويأتزل، خلاص الاثنين زي بعضهم يعني. وقرأ ابن محيصل فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، اي نعم. وينذرون ولا يخون. طيب البني آدم لماذا ينذر؟ متورط، عنده ورط او له امنيه وعايز يحصل عليها، فالمسكين يظن انه اذا نذر جاءه ما يتمنى، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره ولكن يستخرج به من البخيل، يعني بيطلعش حاجه ابدا، مش حاجه تطلع تحت درسه ابدا كده لله، خلاص. فيوم من اعطار يقول يا رب اذا حصل كذا كذا كذا هعمل كذا كذا، تمام، فيحصل له اللي عايز، يوم يستصعب يطلع يقول انا بقى يعني لو حتى لو ما كنتش قلت كذا، ها، ما هو قدر الله ما شاء فعل، اذا كان ربنا قدرها في الازل يبقى هتيجي، انا ايه اللي خلاني اتسرع وايه اللي خلاني انزل مثلا، لا سيما اذا كانت العمليه ورطه جامده قوي، فقام يعني في عز ما هو متضايق وخلاص وروحها تطلع، اما قال يا رب لو حصل كذا كذا كذا كذا 20,000 جنيه، وبعدين استكثرها قوي 20,000 جنيه الجنان اللي حصل له ده، فيوم ايه؟ يوم يتقهقر في النازل. والعبد المفترض ان هو في ساعه من امره، لماذا يضيق على روحه؟ النذر ده يساوي الفرضيه على طول، غير مفروض عليك الشيء الفلاني، لماذا تفرضه انت على نفسك؟ والله عز وجل رحيم بك ولم يفرضه عليك، خلاص طالما فرضت على نفسك يبقى ايه؟ يبقى لابد انك انت توفي. طبعا النذر المشروط فيه سوء ادب، و90 او 99 و999 من 1000 من النذور تكون مشروطة بكل أكل. لا ينذر المرء عادة إلا إذا كان في مقابل، يا رب إذا حصل كذا هعمل كذا، مفيش حد يوم ينذر نذر مطلق، نادر أوي أوي حد ينذر النذر المطلق. فالنذر المشروط فيه سوء أدب، كأنه يقول يا رب زدتنا حديك كده، وما ينبغي أن يعامل الله عز وجل هذه المعاملة. ومع ذلك فجماهير العلماء على أنه مع سوء خلقه في هذا النذر إلا أنه يجب عليه أن يوفي به أيضا. خلاص، فالنذر على أي حال سواء كان النذر المشروط أو النذر المطلق فهذا إيه؟ واجب الأداء. وينذرون ولا يكون ويظهر فيه مستمن. السمن بيأكلوا ها؟ كل حياتهم في الدنيا أكل، يشتغل عشان يأكل وعايش عشان يأكل، بس اللي عايش عشان يأكل ده هو مستعد انه يفعل كل شيء في سبيل تحصيل المال. يبقى لو قالوا له سيدي الصلاة ماشي، تعالى اشتغل في لحم الخنزير ماشي، قدم لحم الخنزير للناس اللي يحصل لشبابنا اللي بيروح هناك اوروبا والكلام ده، يروح هناك يشتغل في المطعم ويفلت الارض ويقتل المواعين والكلام ده، واول ما يجي البيت يعمل نفسه ستين. خلاص، الطبق اللي ياكل فيه الفول ما يرضاش يشيله من على الترابيزه حتى يضل ما يقول لك دي مش شغلتي، دي شغله النسوان او دي شغله البنات، ويروح هناك يمسح الجزم ويمسح البتاع ويغسل الضايق اللي فيها خنزير ويعمل كل حاجه. فيصف فيه مستمن اشاره الى الانكباب على الدنيا، اشاره الى الانكباب على الدنيا. ولذلك الامام البخاري حط الحديث ده تحت باب ايه؟ باب ما يحذر من زهره الدنيا والتنافس فيها. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. عبدان اسمه عبد الله بن عثمان بن أبي جبلة، و قيل له عبدان لان كان له كنيتين، كنية الاولى ابو عبد الله والكنية الثانية ابو عبد الرحمن، فيبقى عبدان ها عبد الرحمن وايه وعبد الله. وكان عبدان رجلا فاضلا، مع كونه كان ثقة ضابطا كان فاضلا وكان محبا لاخوانه. ذكروا في ترجمته انه قال: ما سألني احد من اخواني شيئا إلا قمت له بنفسي، فإن لم فبمالي، فإن لم فاستعنت بإخواني، فإن لم فاستعنت بالسلطان. يعني لازم يقضيله شغله، عايز حاجة لازم يعملها يا بنفسه يا بماله يا بإخوانه يا بالسلطان. عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري اسمه محمد ابن ميمون، وإنما قيل له السكري لحلاوة كلامه ومن كلامه الحلو الجميل، أنه كان يقول: ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه. قالوا مرض، قاعد يرفع الدكاترة ويصرف ده والكلام ده، يوم يسأل بقى على ما وقف على حيله كده ومشي وراح يقول له: أنت صرفت قديش مرضك ده؟ يقول له: صرفت مثلا 1000 جنيه. خلاص، ما مرض جار لي إلا قومت نفقته في مرضه ثم تصدقت بها أن الله عافاني مما ابتلاه به. على اساس ان العافية ده حاجة عظيمة، كان ممكن العملية تجيله، فهو ايه شكرا لله عز وجل، ويكون في مقام الشكر ان هو يطلع دي صدقة لله عز وجل ان هو ايه نجاه. ومن حلو تصرفه رحمه الله أن جارا له أراد أن يبيع داره، فجاءه مشتري فقال: بكم الدار؟ قال: ب4000. فاستنكر المشتري قال له: ده كتير، 4000 ليه؟ قال: 2000 ثمن الدار و2000 جوار أبي حمزة. فبلغ أبا حمزة قوله فأعطاه 4000 وقال له: لا تبع الدار. كان الناس عندهم مروءة، كان الناس عندهم مروءة. النهارده مثلا بعد ما الواحد مننا بقى عرضه روبة ها يتشتم يقول لك يا شتيمة بتلزق. مع ان الناس كانوا يدفعون عن اعراضهم باموالهم. اللي يقول لك الشتيمة بتلزق ويسيبه يشتم ده انسان ما عندوش مروءة. فليس عنده مروءة. لان الانسان يدفع عن عرضه بنفسه بماله. الدول بتشتري سمعتها بالمال. لو لقت واحد مشاغب وعمال يشتم في الدولة والكلام ده بيشتروه. مكارم الاخلاق كان بعض الناس يحرص على ان هو يتصل بها حتى لو بالمال. كما يذكرون يعني في نوادر الحمقى ان رجلا يعني كان يحب ان يقال له انت حليم. الحلم ده صرة الفضائل. ثاني الحليم ده ما يختارش حاجة بدا. الانسان الاحمق يختار كل حاجة حتى وان فعل المستحيل. فالحلم يغطي كل سيئة. فالرجل ده اقدر واحد يشتمه في السوق. قال له هنيجي في السوق كده وانت تمشي ورايا وتجيب يعني اقذر ما في القاموس عندك. خلاص وتقعد تشتمني. خلاص هو يعجب بكذا سامحك الله. طبعا قدام الناس عشان يسمع. وطبعا ده مأجره بقرشين. يعني يقعد يشتم فيه وهو يقول له سامحك الله غفر الله لك. سامحك الله غفر الله لك. كل ده عشان ايه؟ عشان يقال حليم. فالفضائل ده زي واحد زي ده بيشتريه. فاللي يقول لك بقى الشتيمه ما بتلزقش هذا انسان لا مروءة عنده. ابو حمد السكري بلغ من مروءته لما لقى الرجل شاري جواره الى هذا الحد. والذي منعه والذي حمله على ان يخرج من داره هو الحاجه. هيضحي بجار ابي حمزه يبيع جار ابي حمزه ب2000 زي الضرب بالضبط الا اذا كان مضطر انه يمشي وعايز فلوس. فده اذا رجل محتاج فيقوم يديله ال4000 ويقول له ايه؟ يقول له لا تبع الدار. احنا امه عظيمه، امه ليس لنا نظير. الافراد اللي زي دول زي ابي حمزه السكري دول بالملايين المليانه يعني مش متميز قوي. كلهم كانوا يعني شامه. فما بالك بالائمه بقى اللي هم اشهر واذكر زي مثلا البخاري واحمد وسفيان الثوري وابن عيينه. فضلا بقى عن الجماعه التابعين تطلع بقى طبق التابعين. فضلا بقى عن الصحابه الذين لم يقدرهم حق قدرهم اولئك الذين يعني يعقونهم اشد العقوق الان. النهارده بعد الافطار بس بفتح الراديو كده فلقيت سؤال معرفش برنامج ايه لكن اللي بيتسال رجل من ألد أعداء الصحوة دي وده رجل مستشار يعني ساق قانون. قالوا له ايه رأيك في الجماعة اللي رافعين حسبة على الكاتب اللي شتم عمرو بن العاص وعايزين يفرقوا بينه وبين مراته؟ قال أنا يعني مش هدخل في المسائل دي لكن أنا عايز أقول إن هذه اسمها شكوى فقط في القانون. شكوى في القانون يوم صنفت أنها شكوى والشكوى لا يلزم منها التفريق. لان الشكوى حاجه والحسبه حاجه ثانيه. فيوم يهمشوه حتى انت لو قدمت مثلا حاجه زي كده يوم دخلها لك على باب الشكوى على طول. على بال ما تخليها حسبه ولا حاجه والكلام ده تدخل بقى في 600 سرداب تكون ضاعت القضيه. اي الكاتب مات يا انت مت يا يحصل اي حاجه. المهم لن تصل الى ما تريد ابدا. فالصحابه رضي الله عنهم كما قال ابن عمر لمقام احدهم في الصف افضل من عمل احدكم ولو عمر عمرا واحدا. نعم. عن ابي حمزه عن الاعمش سليمان بن مهران عن ابراهيم عن عبيده. عبيده هو ابن عمرو السلماني. عن عبد الله اللي هو ابن ايه؟ ابن مسعود. طبعا عبيده كوفي. واحنا قلنا قبل كده اذا قال الكوفي عن عبد الله التابعي من الكوفيين اذا قال عبد الله اذا ايه؟ يبقى هو ابن مسعود. وهذا الحديث رواه مسلم ايضا من طريق ابن عون عن ابراهيم بهذا الاسناد ولمسلم ايضا اسانيد اخر في هذا الحديث. نعم. قال البخاري حدثني يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن قيس. اسماعيل هو ابن ابي خالد عن قيس وهو ابن ابي حازم. قال سمعت خبابا. خباب هو ابن الأرق رضي الله عنه. وخباب مرة كان جالسا مع عمر بن الخطاب فقال عمر وهو في أيام الخلافة بتاعته قال ما أحد أحق بهذا الأمر من بلاد. اللي ينفع يكون امير المؤمنين هو بلال. خلاص. فخباب كان جالسا. ليه امير المؤمنين؟ عشان بلال عذب في الله عذابا شديدا. فكشف خباب عن ظهره فاذا بواحد ظهره مكلوخ. فساله عمر عن هذا، قال خباب: اشعل المشركون نارا ثم كفؤوني عليها، فوالله ما اطفاها الا ودك ظهري. الودك هو الشحن. ما اطفاها الا ودك ظهري. قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، كي اللي هو للاستشفاء. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكي، وان كان قد قال: ولا احب الكي، ولا احب الكي، لان فيه شبه من النار، فيه شبه من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان يكن في ادويتكم شفاء ففي ثلاثه: ففي شرطة محجم، او لزغة نار، او شربة عسل، او شربة عسل. لكن قال: انهى امتي عن الكي، اي ابتداء، اي ابتداء، يعني كان ايه يجعل الكي اخر مراحل الطب. وهناك قول بعض الناس يجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح: هو اخر الطب الكي، اخر الطب الكي. هذا كلام صحيح ولكن ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي اي ابتداء، ولكن اذا مر بمراحل الطب ولم يعني يجد علاجا ناجعا فلا بأس ان يكتوي. فقد اكتوى عمران بن حصين مرة وقال لأحد التابعين: انه كان يسلم علي ملك، كان يسلم علي ملك، فلما اكتويت ذهب عني، فلما تركت رجع الي. يا مطرف، كان مطرف ابن عبد الله بن الشخير اللي بيقول له هذا الكلام عمران: يا مطرف لا تخبر به احدا حتى اموت. ليه؟ لان طبعا مساله ملك يسلم عليك ده حاجه كبيره خالص. فطبعا كان هؤلاء كانوا يخفون ما يحدث لهم من امثال هذه الاشياء، لان ده يعني تزكية ما بعدها تزكية. قال: لا تخبر به احدا حتى اموت. ليه؟ لان محل الخوف انتهى، وهو انه مات خشية ان يغتر، او ان الناس يجوا بقى يتبركوا به والكلام ده، زي ما حدث لأويس القرن رحمه الله لما فطن الناس اليه هام على وجهه في الارض. اذا كان كل واحد بيقول له تعالى استغفرني، طب من يستغفر لي انا مثلا؟ فيوم الإنسان ممكن يغتر. وكما يقول ابن القيم رحمه الله: بين جنبي كل إنسان شيطان. وكل إنسان عنده دواعي الألوهية، لكن فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر. يعني يمكن أغلب الشباب ما عاش الفترة اللي كان الرئيس السابق يقول انا البتاع كده، ويخبط على ليه على الطريق يقول انا الحاكم. انا الحاكم، يعني قبل ما قتل بن شهر كده. وحاولوا ان هم يشفعوا للشيخ احمد المحلاوي والعلماء اللي كان سجنهم والكلام ده، ابى تماما. وقال: لا يبدل ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعباد. ما قالش العبيد، وقال الكلام ده في خطاب له، قال هذا الخطاب انا سمعته بنفسي لما هو حاول يعمل الكلام ده. قال: لا ما يبدل القول لدي، وما انا بظلام للعباد. كل انسان عنده داعية الالوهية على استعداد يقول انا ربكم الاعلى. كل بني ادم فينا عنده الحتة دي، بس لو وجد ايه مقتضى لها، لو وجد مقتضى لها يمكن ان يقول هذه العبارة. فكل بني ادم عنده دواعي الالوهية، لكن عجزه ان هو يتكلم بمثل هذا الكلام هو الذي جعله يجمجم ولا يصرح كما صرح فرعون. فقال خباب: وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت بالموت. طبعا من الخطأ الجسيم أن تتصور أنه يريد أن يدعو بالموت لأنه مريض واكتوى. لا، مش خباب اللي يتحط على النار ويطفيها لما يمرض يوم يدعو الله بالموت لأنه مريض ومش متحمل للمرض بتاعه. لا، وذلك البخاري ما أورد هذا الحديث إلا تحت هذا الباب، أورد هذا الحديث تحت هذا الباب، باب ما يحذر من زهرة الحياة الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان يمر الحي فيه على قبر الميت يقول: يا ليتني مكانك، وما به إلا الدين. خايف على دينه، فتن. الرجل يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، خايف على دينه، فيعمل ايه؟ يمر على قبر الميت يحسد الموتى: وما رأينا ميتا يحسد انه مات، ما رأينا ميتا يحسد انه مات. لكن في هذه الفترة اللي فيها زمن، في زمن الفتن، يحسد الناس الموتى انهم ماتوا ولم يذكروا. فهو خباب ابن الأرس يظن أن يدعو على نفسه بالموت لمجرد أنه مرض واكتوى بسبع. قال: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. فهذا اللي كان خايف منه. ويعني في الحديث الذي يأتي بعد ذلك هيظهر مراده من قوله: إن أصحابنا الذين مضوا ما أصابوا من الدنيا شيئا. وهذا الحديث أيضا رواه مسلم. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، يحيى اللي هو ابن سعيد القطاني. وبعض الشراح كان عين يحيى هذا وقال إنه يحيى ابن سعيد الأموي، وهذا خطأ، لأن هذا الحديث معروف بيحيى السيد القطان. عن إسماعيل هو ابن أبي خالد قال: حدثني قيس أي ابن أبي حازم قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا التراب. ايه بقى لا نجد له موضعا الا التراب؟ اللي هو البنيان، البنيان ده الذي قصده خباب ابن الارض. قال لك: انت لما بتجيب يعني المال بتاعك وتقعد تبني بقى عماير والكلام ده، هو ده بقى ايه؟ هو ده الخسران. لا تجد له موضعا الا التراب، الطوب كله تراب في تراب. الطوب الاحمر ده عبارة عن ايه؟ وكله كان عبارة عن تراب، وبعدين دخلت النار بقى طوب أحمر كله تراب في تراب. يعني كأنه أتى بهذا المال ووضعه في هذا البنيان، يعني لا هو حتى مال يستثمر ولا تدخله في تجارة ولا مال بيولد، لا القرش اللي بترميه بتفقده خلاص بتجمده يعني. فده هو معنى قول الخباب رضي الله عنه: لا نجد له موضعا إلا التراب. وطبعا ده الذي أعلمنا بذلك هو قوله وهو يبني حائطا له. تمام. واخيرا اخر حديث في هذا الباب، وهو حديث تفرد، وهو حديث عفوا ايضا رواه مسلم. قال: حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل قال: عن خباب رضي الله عنه هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القصه، ايوه ذكر القصه. طبعا البخاري روى هذا الحديث في اكثر من موضع، منها كتاب الجنائز والمغازي وغيره. نص الحديث في كتاب الجنائز عند البخاري رحمه الله قال: خباب هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نلتمس وجه الله فوقع اجرنا على الله، فمنا من مات ولم ياخذ من اجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وكان عليه بردة إن غطينا بها رأسه بدا رجلاه وإن غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بهذه البردة وأن يغطي قدميه بالإذخر أي بالحشيش الرطب. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يهدبها أي يجتنيها. عايز يقول يعني أن احنا عمرنا بعد هؤلاء فتحت لنا الدنيا، الواحد تولى ولاية مدينة زي محافظ مثلا، اشتغل وظيفة، اشتغل الكلام ده، قال لك كل هذا هو من أجله، كل اللي انت بتاخده في الدنيا من أجلك. إنما مصعب بن عمير ما تولى ولاية ولا عمل أي حاجة، هو رجل قائم على نصر الله ورسوله، وبعدين خرج في غزوة أحد فقتل في غزوة أحد، فمات وأجره كامل لأنه لم يستمتع من الدنيا بشيء، طلع عشان الدنيا بحاجة. فهو عشان كده بخباب الأرسل يقول فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا. وهذا يدل كما قال أهل العلم بدلالة هذا الحديث وغيره على أن المرأة في الدنيا قد تأتيه مكاسب تنقص من أجره في الآخرة، فعليه أن يقتصد، افتحش عبه على الآخرة، عليه أن يقتصد. إن وفاه الله عز وجل بمال فليتق الله فيه، يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه، فإن فعل ذلك فهو بأرفع المنازل، كما ورد في حديث أبي كبشة الأناري عند الترمذي وأحمد وابن ماجة بسند جيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.